فهذه الفرقة التي نهينا عنها، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. لعلك أخذت الجواب إن شاء الله، فنسمع غيره. التوضيح اللي حضرتك اسمع من فضيله الشيخ انه الحديث الذي تحدث به لم يقله الشافعي ولا الحنفي، وانما بعض المسلمين ممن انحطت افكارهم وافهامهم للاسلام. اما الامام الحنفي والامام الشافعي فحاشا لله ان يقولوا هذا الكلام. والله بعدم جواز الصلاه وعدم جواز الكلام. هذا نتمنى ان يكون امر كذلك، لكن اسف انه ليس كذلك، انما هو اجتهاد. وبعدين اريد ان تكون معي فيما ياتي. اذا كنا نجل الامام ابا حنيفه والشافعي ومالكا واحمد، فنحن في الوقت نفسه نجد الطاعة. نجد مثلا من الشافعية الرافعي الذي ذكرنا قوله آنفا، والنووي الذي جاء من بعده مصححا، وكذلك نجد من جاء بعد أبي حنيفة من أتباعهم كالإمام ابن الهمام عهد القديم لآخره. ولكن هؤلاء هم الذين اشاعوا هذه الافكار ونحن لا نؤاخذهم، لكننا لا نوافقهم. وهذا هو الفرق بين من يريد العدل والانصاف، ان لا يرفع الائمه الى مقام زعم الشيعه في ائمتهم، اي ان يرفعهم الى مقام العصمه، ولا أن يحط عليهم أيضا ويذمهم ويضللهم كما يفعل بعض الجهلة. لا، إنما الحق كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما. مثل هذا موجود مع الأسف منذ القديم، لكن إذا حكم الحكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجران. نحن نعلم من كبار الأصحاب من قال قولا يعجب طالب العلم المبتدئ منه، في من قال بأن الصائم في رمضان إذا أكل من البرد وأطفى به حر عطشه وجوفه فهو صائم. وهذه خطة وقعت ليست خيالية، وقعت بالسند الصحيح الذي به نعرف الحديث الصحيح المروي عن الرسول عليه السلام، أن رجلا من الصحابة كان صائما مع أصحابه في رمضان، فأمطرت السماء بردا فأخذ يأكل، قالوا له أنت صائم، قال هذا ليس بالطعام، هذه بركة من السماء، ويستفق منهم. هكذا قام في نفسه وهو صحابي جليل، لكنه مخطئ. لا نوافق كان فعله ولا نؤاخذهم على فعله لأنه مجتهد. في أحد الخلفاء الراشدين ولا أسميه من قال أن الرجل لو أجهد زوجته وأهلكها ثم لم ينزل فليس عليه إلا الوضوء. وهكذا توجد آراء غريبة جدا عرفنا خطأها من صوابها بعد أن تجاوبت آراء العلماء وأدلتهم، وأن كمنا إجراء التصفية التي نحن نأمر بها دائما وأبدا، التصفية والتربية. حينئذ يمكننا أن نقول فلان أصاب فلان أخطأ، وحينما نقول فلان أخطأ ما نعيبه ولا نؤثمه، لا نقول له أجر عند الله تبارك وتعالى. طيب غيره تفضل. ماذا تنصح طبعا بعد بالنسبة لنا الأربعة ما دام لا نتبع مذهب معين، ماذا تنصح بأن نتبع إذا كان مثلا قد يؤدي مثلا إلى خلاف بين المسلمين مثل المذاهب الأربعة قد يكون إنسان متبع مذهب معين، ماذا تنصح بأن نتبع إن شاء الله؟ هذا سؤال مهم الحقيقة. أنا جوابي على هذا السؤال مجمل ومفصل، والمجمل سيفهمه أولو العلم. فهو أن نعود كما كان السلف الصالح، هذا هو المجمل. يعني هل كان هناك في السلف الصالح مذاهب؟ طبعا الجواب لا. طيب هل كانوا كلهم علماء فقهاء؟ الجواب ايضا لا. اذا سؤالين جوابهما صحيح، اي ذاك المجتمع بالرغم انه لم يكن كل فرد منهم عالما مع ذلك لم يكن هناك مذاهب. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطبقون آية كن ذكرتها في الجلسة السابقة، وهي قوله تعالى أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل يتقدمه كيف لنا أن نعود إلى مثل ما كان السلف الأول، أي أن نعود إلى لا مذهبية، وإلى أن نعود علماء وغير علماء في المجتمع الواحد. أنا أعتقد عقيدة قد يراها البعض غريبة جدا، هل كان المجتمع الأول يعني صافي من حيث المعاصي بالمية؟ طبعا لا. لكن ماذا كان يغلب عليه؟ الصلاح والصفاء. اذا نحن نقنع لان يعود مجتمعنا هذا كما كان ذاك المجتمع، ان يغلب عليه الصلاح. خطوة ثانية، هل كان ذاك المجتمع كل افراده جهالا؟ الجواب لا. هل كانوا كلهم علماء؟ سبق لا. السؤال لعله الاخير كما ارجو، هل كان العلماء فيهم يعني قايلين بسد فراغ العلم؟ بلى. لماذا؟ هل كانوا يعني عددهم يتناسب مع عدد الجهال بحيث ان هؤلاء الجهال يجدون ملجأ لهم وملاذا في أسئلتهم؟ مش واحد مثلا مفتي قد يصعب أن يرجعوا إليه كلهم، وإنما عندهم إيش؟ مفتون كثيرون علماء. والله سؤالي إذا كان نسبة عدد العلماء مع نسبة عدد الجهلاء، يعني الجهال يجدون من يسألون، الجهال يجدون من يسألون. أما الآن ليس الأمر كذلك، والسبب أن العلم أصبح تقليلا، وأعرض جماهير من يقال عنهم إنهم علماء عن الرجوع إلى المصادر الأساسية الكتاب والسنة. هذا بالإضافة، بالإضافة إليه أن من ينبغي أن ينشغل بالعلم حتى يصبح عالما يرجع الناس إليه عند احتياجهم للسؤال، هؤلاء انشغلوا بأمور أخرى أقل ما يقال فيها إنها أمور

وأنا لاحظت هذا في كتابه، وجدت فرصة سنحت لي فوضعت عليه جزءا قد سميته بتمام المنة في التعليق على فقه السنة، وهو مطبوع الآن في جزء وصل فيما أذكر إلى كتاب الصيام، ونرجو من الله عز وجل أن ييسر لنا التمام. هذا ما عندي من الجواب. نمشي يا أستاذ صار الساعة 11 بارك الله فيك 11 وضع كمان يعني على حسابنا ما ليش هذا خير لي سؤال يا شيخ قبل أن أبلغك الشيخ توضيح السؤال اللي كانوا قبل قليل كثير ولكن يعني توضيح بالنسبة للأئمة يعني مثلا القرون في صلوات الأئمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في صلوات الخمس النوازل ولم يحدد صلاة عينها للقنوت، ولكن بعض الأئمة يقصون دائما في صلاة الفجر دائما، وإذا قلت لهم أن السنة اللي يقصها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في النوازل وفي الصلاة الخمس قالوا ولكن الشافعي، وإذا قلت لهم قالوا ابن عباس سئل استدلال الشافعي على أن ابن عباس سئل وقال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر أبدا، هذا في الحديث. فما ردك على هذا؟ هل جزاك الله خيرا هل نستدعو في رفع الأيادي ونقرد وراءهم أم يعني اتباع الإمام ليأتم جعل الإمام ليأتم به أم نتركها لأن رسول الله يفعلها؟ سؤالك مفهوم ولكن فيه بعض الأخطاء يتصيحها، لكن لعلي أنا أسأت فهما وقد يكون غيري أساء نطقا، أبنى نشوف بقى. أظن أنا من تسرطة. إيه حديث ابن عباس؟ أنه سيقول الحال قرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قرأت الفجر أبدا. كيف قرأت الفجر هذا؟ ها؟ قرأت الفجر هذا ما سمعته ولا أيه. سواء تسريح على كل حال أخشى أن يسجل هذا الكلام وقد سجل. لا توصي حريص أولا أنا أذكر وذكر ثم المؤمنين الناس المذهبيين لا يفيد معهم البحث والمناقشة بمثل هذه الحرارة، لأنهم عاشوا هكذا حياتهم، فمجرد ما تقول لهم أنت فلان الصحابي قال كذا فهذا لك الشافعي قال كذا يعني أنت أعلم منه، ولذلك